الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. پیشوی لسکم درسکا زوجر پرسیار کری کام طبعی ریاض الصالحین باشا و کام شرحی باشا سبالت بشرحکانی لأسنای درسکانی تیتبیرم باسم کردوها دوبارینا کمو وتمان باشترین شرح لنو معاصرین و متقدمین شرحكي ابن علانة ابن علاني صديقي أو شرح باشترين شرحة وباسي شرحكي عثيمين أو هلالي أو غير أي شيء كردو ورون كردو بوشي أو شرحة باشترين سبرد باشترين طبعا أم كتابة طبعا طبعي زور زورا لو طبعا نيك من بين يوما أو كم معتبر بها طبعا تجاري كان لو نزيكي أن جابوا صد طبعي به رياض الصالحين ولم أو طبعانيك معروف من طبعكي شعيب أرناوطة طبعي الزور باشا طبعكي عبد المحسن تركيا طبعي الزور باشا طبعكي ماهر الفحلة طبعي الزور باشا وطبعكي حلبية علي الحلبي طبعي الزور باشا وهروها غير أبيش طبعا يبدو تحقيق تريش بينيوها يستل الزهن مني إلى راسية بلان باشتري ناوي هرها مويان أوي شعيب أرناوط وعبد المحسن تركيا باشتري ناوي هرها مويان بريتيا لو دو تحقيقة إنسان لو دو تحقيقة إذا سكوت نيقورتو بغير أوانيتر أما لو أن يدريش كباس من كدسي كخرابنية إن شاء الله تعالى. أفرمي باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء بشك لباري السنة تي قصخوشي طيب الكلام يعني قصخوشي يعني أم بشر باسي شيئا باسي وكا إنسان قصة خوش بيت طيب الكلام والطلاقة الوجه هل وها رود خوش بيت لو يعني طيب الكلام قصة خوش بيت ليه رود خوش بيت عند اللقاء كاشتي باب لا كان كاشتي باب خلق مرحبا شعر لي بشاشة وجه المرء خير من القرى فكيف بمن يقري وهو يضحك الله الرخوشي روي إنسان هر خوي بخوي ميوان داري كردنا أي چي جاي ميوان داري بكاو بيشا كني دو جار ميوان داري بويا الرخوشي حقيقة كاريغري زور قورو زور قرنجي هيا برا كان مبرانا كيليري مبراني مزقوت أو من اللعنة ضبط بكري مبراني مزقوت ليرنيا مبرانا دانا ليرنيا دانا مها بارا فرمي قال تعالى فرودقار فرميتي واخفض جناحك للمؤمنين جناحك يعني بال واخفض يعني داين وينه واتبال الدان وينه بو إيمان دارا أما معناك يتي والله ما بس شيء ما بس لو تم مهربان بلقى الإيمان دارانا روح خوش بلقى الإيمان دارانا ما تشوف بقش إيمان دارانا وقال تعالى أفرمي وبرضقال فرميتي تبارك وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل على الله. ولو كنت فظا أي رسول إخوة أقر فظ بأي قصرق دلرق وشك غليظ ولو كنت فظا غليظ القلب دلرق بأي لقل يانا لانفضوا من حولك واتل دور تشورب يدور كوتن وصحابك أبين أنت لين الجانب نرمونياني برحمي مهرباني لقليان ويتماشاك إلى دورتن خوشت أنا به. أما أقل الرقبي قصر رقبي رو درجبي رو قرجبي لدور ذاك ونوا. أما درسي كي قوري بوتي برا برزكانم بورو خوشي. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ختان لآقرب باريس ولو بشق تمرة أقرب لتخل مايا كيشبه ختان لآقرب باريس كواتل لتخل مايا بكم مزان مرة لتخل مايا تشيا لتخل مايا تشيا كا أقرب بشق تمرة بوا أخذ لآقرب باريس فمن لم يجد أجر كسي دسي نكو لا تخر ما يكش ببخشيت وسيو إسلام أبقى يعني تا أو أستهات ولا غلطة فبكلمة طيبة بقصي باق بقصي جوان بقصي باش بقصي خوش هيا بقصي خوش غير رواتا باشتو والله بويا فبكلمة طيبة فلو متفق عليه حديثيك متفق عليه أمش درسي كتايا لسألويك وخير بك من الزاني دو كخير بكم نزاين دو شي قصي خوش صدقية أوش بكم نزاين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلمة الطيبة صدقة فرميتي قصي جوان قصي باش قصي شاق قصي باك صدقية والكلمة الطيبة صدقة متفق عليه حديث متفق عليه أفرين وهو بعض حديث تقدم بطوله أرى هنيك لحديثك بيشتر بدون دريجي باس معك بجمارة تنبو وهو بعض حديث تقدم بطوله. في أغمار إخوة صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة لباب الإصلاح بين الناس لباب الإصلاح بين الناس كما فرمي كل سلامة من الناس عليه صدقة لا يفرمي يعدل بين الاثنين صدقة تأوي فرمي والكلمة الطيبة صدقة. أفرمي وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر فرمي في أغمري خوابي فرموم لا تحقرن من المعروف شيئا هيج لمعروف تشاكب كما زانا شي معروف بلا كان هرشتي الإسلام تشاك معروفة مستوح سين شرعا فهو معروف هرشتي الشرع بباش زان رابي وبرتي لمعروف أفرميها هيج بلا معروف بتشاك مزانا هرشتي الإسلام تي تشاكب كي مزانا بيكا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أقر أوجب بروخ خوشي بقيت براكت آية إسلام نهاتوا بلا الروخوش بلا قلب راكد بلا هاتوا أجر أم مجب جب جي كي أم معروف جب لا تحقرن من المعروف شيئا أم معروف جب كم مزانا أم معروف أم شاكي بكم مزانا تما شاك برزان بيغمالي خوان فرمي عليه الصلاة والسلام وتبسمك في وجه أخيك صدقة أفرين روخوشيد روخوشيد لقلب راكد الصدقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة تبسمك بالرب براكة الصدقة. جليل كوري عبد الله بجلية فرمي ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في أغمري خواماني النبي نوا إلا بزغقر تويتيو بيكا نوا وأهلوها في أغمري خواما فرمي إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم يوناتوا أن بارو مال بدن همو خلق بارو كانتان بشي همو خلق ناكا فليسعهم منكم بسط الوجه. باب الرخ وشيء كتان بشه مخلق بدن وبارني تان بشه مخلق بدن والرخ وشيء بشه مخلق بدن ورتان خش بيلا قال خلق الرو قرجر ودرج مبن بمش ديتا كوتاي ام بابا فيقولوا من يكي خرابين من لسر ام بابا لو انا ام الدرداء افرمي ابو الدرداء كات يقصي بكردا الا تبسم همشاء اخومن بيلينشي ليو بخندي فيالين همشاء ليو بخندبو همشاء دمي بخندوبو دمي ببزقوبو الله يوتم اني اخاف ان يحمقك الناس اترسم خلق بلن امكس احمقه دائما بيكني وخليناها سر زماني دائما قال لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث بحديث الا تبسم قال كان يقصد قال بي بزقي قال بي اكن هل وها حماد فرمي ما رايت رجلا قط اشد تبسما في وجوه الرجال من ايوب السختياني افريق كسم نبينا وبروي خلق الزور بزقي بيقري وبي بكني بروي خلق بقي ايوب السختياني كيك لا ائمه اهل السنه هل وها لجيانمي عبد الله كوري ابي نجيحه عبد الله كوري ابي نجيحه تو الين سيدا نصال رفيقي من كردون من بني وازار يكز بدل هوري ثاني خوي ولا هو ملسه ثاني خوي سيدا نصال قسين نرمي كردو عزيتي دور بركي خوي خوي نداو بتش نسر بابي دهاتو افرمي باب استحباب بيان الكلام وايضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم أشتواني بكيت ليفهم إذا لم يفهم أو لم يفهم إلا بذلك برد بصح سنة قصد كر قصك داني بيابني خمان بكردياري بيان الكلام قصك بيان كيروني كيتوا داني بيابني وإيضاحه سنة قصك رون كيتوا سنة قصك رون كيتوا بشي روني كيتوا لفظك بكار بيني لفظك غريب نبي لفظك نامون نبي قصي سير سمراء قصي يقنك يخلق نزل أم قصي يعني شيء ما قلبش لا قاموس وي بقرين أشتواني لضمني أم حديثانا كوني هنا أم باب بابلين كأو هني لو حديثاني هنا أو حديثي بينا كفي أموري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام وإن من أبعدكم مني مجلسا لو أنا تان كمل لسكي زور دور لمن ولا قيامتي كم مجلس كي المتشدقون المتفيهقون متشدق كيا أو يكفي أمر غافل مجلسان مجلسان لم ندورن أو صنفان أو شن صنفي كباسيانك هي كان ويقصي كا يبجي لقاموس بيبقر يعني شيء قصي كنازني يعني شيء بو يفهمي وإيضاح وقصي كي قصي كتبارون به خلق بزاني شيء دلي وإيضاحه للمخاطب بتابدي أجر تكلفي تابي تكلفي تابي يعني بعنقص بقصي بكا برابزان لشق قاموسك سيلو سمراء بيغة أما هر خوي بو خوي زيرك هني ألفاظي سيلو سمراء زاني والسليقية للفطرة لجانية أيلت قيناك أقر شيء أولاد رواية اشتك بكارني هني خلق دور خاتولة من بس وتكريري هروها أما عطفة لسال استحباب هروها السنة تشيب كي يعني تكرير الكلام بابلين سنة قصد دوباركي توا وهي بلان بركة ديت حالي به سنة كاتيكا قصيكا ألي تيجيشتن نا دوباره یک دو من سنت ان شاء الله وجه تای سنت ان زانی به سنت سنت قصه یک کی بمنا الله کد علی رولت یی گیشتی الا نا دوباره یک دو ام دوباره کردن سنت بو ی تکریری تا سجر سنت لیفهم اذا لم يفهم او لیفهم اذا لم يفهم و حالی بی اگر حالی نبو تابیر نبرو نکیتو تی یگینی عن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا قصيك بكر دا في عمر عيسى صلى الله عليه وسلم سيجر دوباري يكر دو طبعا أقل بيوسي بكر باي قصيرون وبيوسي إنك دوباري نيكر دو حتى تفهم عنهم بوي خلط بجواني ليت يبقن بوي بجواني ليت يبقن بوي نابين حديثة كان في عمر صلى الله عليه وسلم يخوي لسر بي بوي نابين بوي نابين حديثة كان في عمر صلى الله عليه وسلم يخوي لسر بي شون صحابة كان بجوانب ما نجرنا أسباب كان زور لكن لو أسبابنا في عمر خوي صلى الله عليه وسلم داني بقسنا يعني جارك تو حتى قرآن خوندن قرآن خوندن هي لبشت ما مصاوي نيو جكا قرآن خوني نازني شيء شيء يعني رتما بياني كلام بدو جوار يا كم دان بيانان دوم وشي روان واضح ورون بكارهنان دان بيانان كي وتاني جاري لبشت ما مصاوي نيو جكا نازني شيء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أما بتيلا دان بيانان دان بيانان وتاني والله الحمد لله رب العالمين كابرة زني شيء الحمد رب العالمين دائما دان بيانا نانا البيان كتريش البكار هناني لفظ رونا وكو قصي كم اللي قال يويكم قصاني كم الوشي كتياني برون لفرهن كان بقرم زاني يعني شي في مزناكا وشي بكار بيني خلق نزاني يعني شي بلام بيغمر صلاة والسلام يخوي لسربي لا بلين بيغمر صلاة والسلام يخوي لسربي سكاني داني بيانا وروني شي كردو توا بلكو دوباره شي كردو تو زاني بيتي خلقتي انا ادم افري واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا بلاي خلقك يا فربا يا سلامي بكرد بايا سيجر سلامي اللي اكرد بس ما كان وانا بو سلم عليهم ثلاثا سيجر سلام لك البخاري تو حديث بوشي في عمر صلى الله عليه وسلم يقول سلبي سيجر سلامي اكرد بوشي في عمر صلى الله عليه وسلم يقول سلبي سيجر سلامي اكرد يان لبروي زور بونا اما لكثرتهم يا لبروي زور بونا لبروي زور بونا ويا لا بشكي سلامي كردوا لا بشكي تريشي سلامي تري لي كردون لو اني او ايك يجلس بمكان بي وهروها يا لبر غفلت بوا بونو منا سلامي كرو بهني كان اغان لي بو هنا كيتر اغان لي نبوا بو يدباري كردو تو سيباري كردو تو باشا يعني قلت لك هاتي اذن استئذان ابو بي اجل ايش مالكو سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم نو اخوان خواستا افرتك سرپوش بسري و نبي اخوان خواستا كسك لجوري ميوانا كبي افرتك لجوري ميوانا كراك شابي يا بيا وكي نزاني الله بفشي نمال فرمون اجتماع الله قليل او نزاني لو شي خزانه خيل بجوره بي بي دو جار سي جار سلامك دوبارا كيتو لهم ام حالته انا انسان اتواني سلامكي سلامكي دوبارا كاتو كما تا أما بلقي لسر إنسان قصي كلا قصي رون بكا قصي واضح بكا قصي سيل سمرنكا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا سكاني في غمري خواه صلى الله عليه وسلم يخواه لسر فصل بوا يعني شي فصل بوا يعني بينا ظاهرا قصيكي رون بوا قصيكي روان بوا ها فرد قال يا كرب معني شي بي معني فصل ببو وبيل آياتكات وإنه لقول فصل وما هو بالهزل يفهمه كل من يسمعه بلا معناه كم يعني زيك ترى بدليل شيء أفرميه قسكي أو أندف فصل بو يعني جواز بو ليك تأسيت تتنجينم شون قسكي فصل بو سيكا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يعني بسم الله الرحمن الرحيم فصل نبو هستكن همي ويكوبو همي ويكوبو بلا بسم الله الرحمن الرحيم تماشاكي فصلة جواز قسكان رسكان جواز ليه بتعبتي خطيب يا لسان ولا قب خوينيته زوجة رشت الرودة قسكي فصلني أجد دم يكو أروى أما رسترس وستار رسترس وتي وشبه وشوتي أبرت لك كلامي فصل رسول الله قسكان لو تشنبو أين بني حديثي وهي دور دريج صحابوك خوي جرتو وشي كيش جماني بي الله يا واي بوتا يا واي بوتا أو نجوا نابيريا سرباري أسبابي تر أسبابي تر زور بلا كان والله ميكي لو أسبابانا تشيا ميكي لو أسبابانا بريتي لو يقصي في أمري خواه لسر خوب هو راه أبو داود أبو داود روايتي كردوا كوا تبرا كان بليرو تشي في أربوين ليرو كاتق أجر مقصد قسكي توبو تخلق تيبقى أبي واقصد كي خلق تيبقى أجر ما بس تيجي عندني خلق أبي لسر خود قسكي أما بو قساقي خلق بلن قسيان كرد أو جواز بابو بابي كتير بابو إصغاء الجليس لحديث جليسه الذين ليس بحرام إصغاء بتنشتي أبي خوان قوش الكردني بيالين قوش الكا ملي لا لو كرد إصغاء جوجرتن عليه جوجرتني هاو مجلس له هاو مجلس أخي خوي لقسيه جوجر لقسيه كبمرج حرام نبي إصغاء الجليس لجليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم وهلها أم باسش أم بابش تريش تيا باسك أو شيء أو تانية زانا عالم ما مصا بيش ويقسب كامل سك بيدن بيت سنك أو غلب غلب وكو مشان هان خلق قرميان بيت هربويا أبي كاتي قساكي جوك مهيئ بي بغلب غلب نابي بويز ورجل ببريان أعلم لكاتي محاضرة لكاتي وتار قلوب كان بقى إيش بكا شكا قلوب تاريك بيد مزقب تاريك بخلق خوي عندي بلام لو شيء هني جال لبيني أم شيء أدمي نادن بوشي خلق زياتر آمادة بي خلق زياتر هوشيار بي خلق زياتر بي داريت نبوني غلب غلب وقال قال مزقوتا زور دور بيني پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خالص سر به قصه بکرد غلب غلب وایا یکی که راست پر بیدن یان کاو سقسی کرد و استنصاتی یعنی طلب انصاتهم طلب انصاتهم یعنی دوای بیدن کردن یان کی و الواعظی هل وها کسی واعظ واعظ چی ان شاء الله باب اداهتو کا افرمی باب الموعظه اول باب الوعظ والاقتصاد فيه باسیکا و الواعظ حاضر مجلسه او کسانی که هانم لسکی بیدن یان کا عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بحج بحج بهردو كان وبفتح كان أصحت له وأشرت له لحجي مع الآوهية بيغمري خواه بيوتم استنصت الناس خلق بيدنك حجة صد هزار كذا توبو حج قال قالوا غلب غلب جاوجا زور زورا الله وتي خلق بيدنك جاء واني خلق يعني بيدن كردو أزاني كم مشكلية كذا خلق بيدنك يعني كذا بيدن ناو هالشيء بيدنا ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا رسول الله عليه الصلاه والسلام طبعا حديثك دردريجه حديثك دردريجه في امر الله صلى الله عليه وسلم قال لي زوري فرمو زوري فرمو وزور موعظه كردن زور امشغاري كردن لزمني او فرمي امي فرمو فرمي لا ترجعوا بعدي كفارا دواي من مبنى وبكافر علماء نزكي حول تفسير يعني ابو انقسا تتبينهم للدرس الثاني سر تبسم حديثا ما قالوا ما في الدواء لا ترجع بعد كفار يعني شيء هيك يقول معنا كاني بريتيا لوي قتل إيشي كافلة شو كافر لا يضرب بعضكم رقاب بعض لا دائما مبنو بكافر بدنا لقردن يكتر يعني دان لقردن يكتر ويكتر كشتن إيشي كافلة كافلة دان لقردن كافر مسلمان دان لقردن كافر بلام نادا لقردني مسلمان بين مبنى كافر لا دائما متفق عليه أم حديث إيش متفق عليه طبعا حديث تريش لم باروا زورا كاتك جفرمي لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فيه النهي عن أسبابها نهي كردنش تيا لأسباب كشتن لأسباب شر كردن شي بتما شر كردن وكشتن بلي دور كوينو أكو حسودي رقوكينا بغض حقد ظل كرمني أوش تاني تركب تما شر شكا الشر شي دروس ياك حقت ورق لضل بلان بركات لضل طينب بلان بلان بركات الشر دروس نابه كواتا نهي لاسباب كان يكشت على الشر كتنش بلا كان بابي كثير فرمي باب الوعظ والاقتصاد فيه بشك لباري وعظ واقتصاد لا وعظ امشقاري انسان ما مناون بيتيايا ممسان ما مناون بي ما مناون بيتي دا سبر دا وعظ شيها وعظ جمعكي وعاظة جمعك وعاظ أو تريب وعظه يعني ذكره بالخير بخير بالخستوى يعني ترساندي بالزجري باشا أو ذكره بالثواب والعقاب باداشتو سزاي بالخستوى حتى لا نقلبه تادلين رنبو وبيو دي موعظة وبيو دي وعظ وعظ بريتي لو قصيك باسي خير بكي باسي باداش بكي باسي سزا بكي بيتر سيني او بلي تا كابرا ضلي نرمى بي او بريتي لموعظة او بريتي لوعظ اوش لما بوتا نقول نبيتو او يزور جال لسر من بركان وابيني لخد بي جمعاء خطي بكان تين باسي هني مسائل كان كربتي بوعظ ونيا براسي بدل الادب في عمر عليه الصلاة والسلام خد بي في عمر هو وعظ بوا أمر نهي ترسان دني خالق راس الله كان دني خالق أو شتان أبوه بويا خطيب أبي خد بكاني وعظ به ترسان دني خالق به أمش قاري كدني خالق به هني خطيب يعني سبحان الله أشتخد بكي وجيته بس ثقافة زيادك ثقافة روشن بيريد زيادك إيمان زياد ناكا هر خود بي ثقافتي زياد كردو إيماني زياد نكرد أو خود بي بيغمبرانني عليه الصلاة والسلام خود بي بنبويانني إبرا كان بوي فرمي باب الوعظ بلام ابن القيم برحمة بي أفرمي وعظ بريتيلا الأمر والنهي مع أو بالترغيب والترهيب بريتيلا أمر ونهي لغل ترغيب وترهيب وبريتيلا وعظ الأمر والنهي بالترغيب والترهيب يعني المقرون بالترغيب والترهيب فرمان كي تنهي بكي هارشو ترسان دني تيابي وميديشي تيابي هو بريتيا لو وعظ جورجاني جفرمي بريتيا لو قساني كوا ضل نرمكا ضل الرقا كان نرمكا شاوا وشكا كان فرميسكي لأريجي وحال خرافة كان باشكا على هرق سيوابو كيوتر موعظة هرق سيوابو كيوتر موعظة جاء خوتا نزال نقصك ابن القيم نقصك جورجاني هيتشي لخطبي زورك خطبي ام زمانان يبلو زور بخطبي ما مصاكا حمو زور بما مصاكا حزيك يبلي لخطبي همو ما مصاكا الا ما رحم ربك يعني بيغمر صلى الله عليه وسلم يقول سربي سري خطب كاني بكا زور بي زور يكون ابن القيم لزاد المعادة باسيكا طبعا بفي استور بالقودة اللي كان خد بكاني برتيب ولا وعظ والاقتصاد فيه أما بابته كتيرة ما مناون دي لوعظة يعني شو ما مناون دي لوعظة إنسان هم الرجع وعظ خلقة هم الرجع خلق بترسيني بآجر هم الرجع باسي بهشت بك هم الرجع باسي ترسان دن بك هم الرجع فضائلي أعمال باداش لي كرده وكان أما باشني لو شو بالله إمام صائي ونيته هم عسلان ما حزرته أي تولى الاقتصاد فيه وانيا خوي برازي أقل بروي نبابي الوعظ والاقتصاد في الموعظة أبي عسلان هم رجع محاصر ما نبت أي شون توجيه أماكين يا لو وجه بروي بالله باشا ما مصا وانيا علماء لو وجه لسردم الصحابة وأوانا دروس زور نبوايا وموعظة هب وموعظة اقتصادي أنت هبوا حفتي روش حفتي دو حفتي سير روش هبوا تا حفتي سير روش من بيني ولا سيري بيا وشا كان للصحابة ولا سردمي صحابة وتابعين أما لو ودوا أتباع تابعين بطيبة برو دوا بدرس كان زيادة كرت عالم هبوا دوين يج بياني دوين يج نيورو دوين يج عسل بيج يج نيورو دوين يج مغرب دوين يج عشاش درس هبوا النووي لروجك رحمة خوي لبي لبيان سطكان أبو نووي لروجك دوان صدرس هبوا والله ما صحيح شلون هني يفرمي والموعي والاقتصادي فيه جوابه كم ده شر وان جيك يك أما برتيلا وعظ اشتي وعظ به أبي كم بيت نبي هم الرجاء به حفتي الرجاء أو بر إذن بيا بدري حفتي دور سيرج دو جار سيجار أجر وعظ به وعظ ثمان شيء الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب ألا ستعرف كيف جرجاني هي التي تلين القلوب القاسية وتدمع العيون الجامدة وتصلح الأحوال الفاسدة وكل جوزانية فرق أو برتيلة شيء أو برتيلة موعظة أقل وابي أو بمششنة ثانية بلا أو علماء درز بوا علماء درز بوا فقه بوا شيء دزني وش كاني نشونك يروشو شونك أمان باسي وعظنين أمش بدرون كاتو خطيب ديال سلمين برجار ويا باسي تشيكا باسي بون باسي حكم سواك قال سلمين بر يخذ وترخانة قبو حكم سواك نهلا ما حرامة بلام براسي مجملا خلاف هدي بيغمر عليه الصلاة والسلام يعني خد بي خلق يك حفتا بي باسي أويان بوبكي خلاف هدي بيغمر عليه الصلاة والسلام بتايبتي أقر بيت وعادت بيت بويا أوي علماء بريتيب ولا باسي فقهي باسي عقدي أو مسؤول باسانيك باسي وعظ نبوة بقشتي وعظ يتيدابو والله بقشتي بمجملي باسي باسك عام وعظ نبوة وعظ نبوة بويا أما جوابك يا باسك بو وعظ نبو مجالس علم مجالس علم قيناك أما بو وعظنا دو جار وهي حالد وهي حالتي تايبته لبل أوي حافزها يا بالنها يا وهروها ما نعكانين أوسا قيناك لسري أكثر وعضي خلق بكي وكل رمضانا يسر رمضانا نقول شيء من درسنا بيج رمضان شيء والله بيج رمضان حفتي شوي همانا هم كتير بيج رمضان حفتي شوي همانا وايد راجعين حفتي شوي همانا بلام رمضانا بالنركان أو بالنراني بالتنن برو بيزار نبون هيا وأو الرجلاني الرجليشن لا دين داري زوري هينية وخلكش تقبلي أنت ده سأخو تازان شن كذاني شو قبله وعزك أجريت كواتا حزك هيا رغبتك موجودة لبر أوى رمضانا هم عشر يقدر سوي تري توا أفرمين باب الوعظ والاقتصاد فيه قال الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أدعو أمره أي رسول إخواته أي صحابة كان إيوة أي أمة إسلام أي شون كوتو كان محمد إيوش إلى سبيل ربك بالنواز كان بولاي سبيل إخوة أبي بالنواز من برا كان بولاي شخص نبي بولاي ما موصى فلان وعالم فلان فلان شارو فلان نتوو فلان مذهبو فلان خيلو فلان قوميتو أمشتان همي جاهلة عارتي جاهلية إلى سبيل ربك فدع عثمان بو سبيل إخوابه تبارك وتعالى وفلان حزب فلان أمير نابت أو برزيلة جاهلية براكان ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة بعكس بيك إسا أمرك أبرا حزبك دعو بزبو حزبك إخوائك أو بري السورة خلق بيتها فلان حزب فلان حزب حزنك كابرا أم حزبك إسلاميش بحزنك بيتو حزبك إتر بينا خوشة تبري حزبه أما هركسك حزك الخلق بيته بوچونك إخوي بدر نبن لبوچونك إخوي وخلق لسر بوچوني فلان عالم بن لسر بوچوني فلان عالم نبن هموشيان لبازني أهل سنة وجماعة بن قسما بالله جاهليتي تياي جاهليتي تياي وكو غير من لمسائل جاهلية شيخ محمد يقول عبد الوهاب صالي بارب ولا رمضان وأنا بو غير من فرمي بالحكمة شون بانو واسبك بحكمته بانو واسبك بحكمته بانو واسبك بدانا أيوة أسباب حكمة بكار بينا بالحكمة والموعظة الحسنة موعظتي شاك بكار بينا ترغيب ترهيب قصي نرم شي ضل نرمك قلت من موعظة وتاني ضل نرمك شي ضل نرمك قصي الرق ضل نرمناك ضل رقك بلا كانوا سيدرم بكاربنا والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن ومجادليك بويك أحسن ترين وباشرين بو مجادلين يعني قالك أهل علم فرمون خلق سيا كوملا كوملا كان بيفزي بحكمته كوملا كان بيفزي بموعظة حسنة كوملا كان بيفزي بمجادلة هيا بس بحكمته قصيرة قالك ركلي قبولك هيا نا بيفزي بحكمته وبيفزي بترغيب وترهيب شيء بموعظة حسنة تا تأثيري تيبكي الجوري كان يعني لا والله انا حكمه تاثيري تي كان ترغيب وترهيب في يسيب مجادله ومناقشه او جبت شلون قال لك بالتي احسن نكتو هج لدي الناس انت سكيت مدم دم مناقشه اللي قال لي يا كسك هج لدي الناس يا باب اللهين تسكت دم دم مناقشه اللي قال لي افرمي عن ابي وائل لباوكي وائل وشقيق ابن سلمه شقيق لسلوزي شريف شقيق ابني شقيق ابني سلمة سلمي أسدي كوفي بياك يقول مخضرمين تمني زوري كردوا ولفيش إسلام الجياوة يا قشتو تسردمي بياك ملعي صلاة والسلام لصالي شخص شوارا وفاتي كردوا فرمي قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة عبد الله يقول مسعود همو بيان شمي يكجر موعظي بمانك سيك يذكرنا يذكرنا لروايتك البخاري عليه يذكر الناس يادخسنا وتذكرا لموعظون زيكا فقال له رجل بياوك بيوت يا أبا عبد الرحمن أو بياوكي ابن علان الله نقشت متوفزان أو بياوكي نمبيني دياري كلاب الله روايتك أنا قلت أي باوك يا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. والله حزمك حمور رجي بير ما خيتوا حمور رجي موعظة مانك حمور رجي آمشقاري مانك ديرق سكاني خشبوا بوي بوي وتوا. قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم أوي براسي ريقرم بواب كما أترسم توشي ملل بين توشي بيزاري بين وإني أتخولكم بالموعظة ومن بين وبين موعظتنا كم نكبة بردوامي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بلام يتخولنا بالموعظة شكرا بيغمر صلى الله عليه وسلم وقال سلبي أوها أويش موعظي بين وبين كردين ببردوامي موعظتي نية كردين لهني لفظي شاء يتخوننا التخون هو التعهد يعني بين وبين موعظة يكرتين هل بهما المعنى دي مخافة السآمة علينا لا ترسي بيزاري إيما السآمة يعني الملالة وزنا ومعنى وزنا وزنا ومعنى بريتيلا سآمة هم وزنكي سآمة هم معنى كيشي بريتيلا معنى ملل بيزاربون يتخونون يعني يتعهدون بارك الله فيكم مثلا والتخون يجي البنون بالتخون والتعهد كواتا ام حديث سودي شيت يدايا صحابه موعظي خلقيان كردوا خلقيان امشغاري كردوا قسان بو خلق كردوا خلقيان تيغاندوا خلقيان بيغاندوا فضلي صحابتي يا فضلي عبد الله بن مسعود تيايا قصة خوشي وقصة كاريجري عبد الله كوري مسعود تدايا أجر قصينا خوش بوي عبد الله كوري مسعود وقصة كاني كاريجري أنا بوي أيود بونا يكيدهم الرجع نو والله أيود يا خواب حفتي شلادي وأنا بو والله موتي بونا يكيدهم الرجع قات قصة كاني خوش بوا بوي بجيت بونا يكيدهم الرجع عن أبي بوي بو موعظة أبي كرد بيت أما درسنا بيبلي كرد بيت أي سهية طالب العلم درس زاني شيء الله بعدني درس كمان يسعد بيت طالب العلم عيب بيبلي درس يسعد درسي طالب العلم دو سعادة بس يسعاد به يعني طالب العلم شيء أو كتيفة بردسي أو أنوسي نعم بيزال بالدرس ذري شيء أو ديارة قريكي تيوكو خلقي عوام بيت الدرس ذاني شيء قريكي تي واف زاني بو موعظاته ولا فيديو شو بو الدرسات هو بو الدرس جوازة لموعظة درس جوازة لموعظة بارك الله فيكم. وعن أبي اليقظان لباوك يقضان وعمار بن ياسر رضي الله عنه باسي جيانا ميكي عماري هو رياسركم إن شاء الله ووجد ديما كوتاي درسي أمرو درسي ذاته إن شاء الله حديثكي عمارك قالي خوشة أشمى خزمتي إخوائي البيت بارك وتعالى أبو يقضان بريتيل عماري كوري ياسري كوري عامري مالكي عنسي حليفي بني مخزومة كوني كيشي ديارة نوية فرمتيا أبو اليقضان بريتيل أبو اليقضان طبعا امبياوا خويو باوكي ودايكيشي يكن لا السابقين الى الاسلام لو اني سرتها مسلمان الله بيغمر اخوان بني علي صلاه والسلام كسي لقل نبو بينج عبد نبي لقل دو افرتو ابو بكر لقل بينج عبد نبي لقل دو افرتو ابو بكر و عبد الله كريم مسعود فرمي يكم كسيك إسلامي خوي أشكرا كردو رايقين حول كسبي كان فرمي عمار كور ياسر بو رضي الله عنه دايكي عذاب دراو شهيد كراو يكمين شهيد إسلام كي إبرا كان زن أفرت يكا الله أكبر خوز قدر فدر رخص روجي كان بس إسلام وآفرت ما نكر أمن بعلمه خوة شهيدة إلا بعلمه إن شاء الله سوين بخوا باسي آفرت وإسلام ببيسن دين يكنيه مذهب يكنيه رخراب يكنيه بولات يكنيه لمس الارض بكو اسلام باخي باخر الدابي بلان اگر بشفري هرب الزنبي انسان شي شي بين اكري بخو وان شاء الله جوتن لباسي كبي كبيض الخوشم افرمي باشا باسي عمالي كوريا سر مانكر وثمان دايك عذاب ادري حتى شهيدك لي بويا كمي شهيد اسلام افرتها يا كمي شهيد إسلام آخر دين يا قاتب يا بوزو بوشوشان شوسانوي آفرت آفرت دبيت هي كم شهيدي آفرت دبيت هي كم شهيدي نا والله آفرت خوينا كاتا قرباني خوينا داتا كشت بو دين يا قاتب وشوسانوي أو سر شوری بو آوانی پیان وایا اسلام بو چو سانوی افرداتو او تی یکم شهیدی اسلام افرد یکم بویا مشرک کان طبعا عذابی باوکیان دا یاسری باوکی عذابی عماریان دا نارحتیان کرد زور زور نارحتیان کرد گشت رادیک كفر كرد عمار وتيان كفر كان كفر كرد الله ينقص يقول ده اخويا قص يقول له بيغمر صلى الله عليه واله وسلم ما آيته الا من كره وقلبه مطمئن بالايمان سر عمارك ريا سردا بزيوا هجرتي كردو بو مدينه و مزغوتي الى مدينه دروس كردوا و مزغوتي قباي دروس كرد كبيغمر اخوان يجي تياكر وبجداري شر بدر أحد خندق باقي شركان تريها مو كردوا وبيغمر إخوان صلاة والسلام إخوان السربة باسي عمارك لحديثك محقك كان فرمون حديثك حسن إن شاء الله أفرمي عمار بر لإيمان بر بر مليء بر لإيمان عمار كري ياسر هربويا أفرمي اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن ام عبد الله بن مسعود افرمي شيبكن دز بقرن بهدي عمار دز بقرن بسنتي عمار وكو عمار بن هربي بيغمر اخوان صلاه والسلام اخوي السربي جاري كانت داو اذنك على بيغمر بيتجور علي صلاه والسلام رسول الله فرمي اذني بدا مرحبا بالطيب يا اخوه باق بخير يا اخوه طيب بخير بي. أهربويا عمر كانت والي لسر كوفا وأن نسرعك نسيب أهلي كوفا وأمش قالي خير أنا كاب عمار كتشاق من لقل عمار وفضلي شونا وأهربها كاتك شر بين مسلمان دروس بين علي كري بالطالبة عمار أشد الرزقي علي كري بالطالب بيغمر إخوائي شهر فرمي صلاة والسلام إخوائي سربي لحديثك كهن يقول العلماء فرمين حسنة إن شاء الله أفرمي عمار لبين دو إيش سر بشك ناكري إلا أرشدكين الله بجيري سر راستكين أويان الله بجيري كدجي غيوايات ويان الله بجيري كالرشد تيايا أمي جيفها كي عليها بجار هوش بلغي لسروي علي حقا تاوكو معاوية رضي الله عنهما أجمعين ولا شك ولا ريب علي لسر حق بو بجداري جمل وصفيني لقال علي كد رضا اخوي لي بو ابو عبد الرحمن السلمي كيكي لكبار تابعين الله عمار كر ياسر بني للصفينة بو هر كيو بچوايا صحابه كان دوايا كوت بو لبري في عمر اخو انا وصفي كرد يعني بو هر كيو باشا كان اش دوايا كوت بو هر كيو بشي انا شون بدوايا افرمي صحابه كان في عمر اخو دوايا كوت الله سيدي مكرت مع شاكم يقول اليوم ألقى الأحب أحبة محمدا وصحبه أمرو أجمع يا وحزبه أمرو أجمع محمد اليوم ألقى فرمي اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه أمرو أجمع خوشويستان محمد جماعتك محمد صلاة وسلام إخوائي لسربي بردام بول شر كردن هتا وكو كجرا لو شرا و بيغمر اخوان شفرمي في اباغيكا عمار كوجن بيغمر اخوان فرمي في اباغيكا عمار كوجن يقوم انا ماني عمار يعني كشت في اباغيكا بون و هل وها لا بيغمر هاتو علي صلاة والسلام وكو ابن حجر فرمي بالتواتري هاتو كوا عمار في اباغيكا كوجن وهمشي كوكا لسربيكا لقال علي كجرا ولا شري صفين لصالي سي وحوتا لماني ربيع تمني نوت وسي صار تمني نوت وسي صاري لزحل جيهان ببراك أنا فرمي عن أبي اليقظان عمار بن عمار بن ياسر درسي ذاته إن شاء الله شنسر وردكاري جياني عماري وردكاري حديثك عمار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك